إلهي ها أنا كالطائر المحزون في الغاب أبثك لوعة مزجت بآلام وأوصاب لقد أسرفت حين غفلت عنك وضلت أجوابي بعدت يحثني ندم إليك إليك وأنت أدرى بي ولي درب سأسلكه وأمضي غير هياب ولي درب سأسلكه وأمضي غير هياب وكم تصفو لي النجوى ويحل كأس أتعابي إلهي أنا كالطائر المحزون في الغاب أبثك لوعة مزجت بآلام وأوصابي بآلام وأوصابي أعرّي الروح مغتبطا على عتبات محرابي وألبسها من النور المصفى خير أثوابي أعرّي الروح مغتبطا على عتبات محرابي وألبسها من النور المصفى خير أثوابي المصفى خير أثوابي إلهي أنا كالطائر المحزون في الغاب أبثك لوعة مزجت بآلام وأوصابي